قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ستوضح في قلبك وحدك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سألت القبر وأنا أقف بين يدي القبر أين المتاع؟ أين المتاع؟ أين المتاع والمال؟ أين السحر والجمال؟ سألت القبر أين الصحة والقوة؟ أين المرض والضعف؟ أين القوة والجبروت؟ أين الخضوع والذلة؟ أين؟ سألت القبر أين المباهاة؟ والتجبر أين الغرور والتكبر أين الظلم والأذى أين الغفلة والغنى أين الشهوة واللذة أين المتعة والعافية أين وأين وأين وأين وأين فأجابني القبر كل هذه المعاني لا تأتي إلى هنا لأنها لم تؤخذ من هنا هنا أين ربك وأين دينك وأين نبيك وأين عملك قال القبر هكذا هنا يتوقف كل شيء في تلك الحفرة تتوقف الابتسامات والقهقهات يتوقف الجدال والصرخات يتوقف العناد والكبرياء يتوقف النفاق والرياء يتوقف الأمل والجشع والطمع هنا يتوقف العجب بالمنصب والجمال يتوقف الافتخار بالعشيرة والجاه والمال يتوقف الغرور بالقوة والعقل والأتباع هنا يتوقف ظلم من ظلم وذلة من استذل هنا يشل الوجه الفاتن واليد الظالمة يشل اللسان الكذوب والعين الخائنة هنا تتحول الجماجم القاسية إلى عظام نخرة هنا يأكل القلب الدود هنا القبر